بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا وشيخنا وجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر. لا، فصل. السبب الثالث. قال: فصل. السبب الثالث: المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقته بتركه مشقة وضعف، لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. متفق عليه. وقد أجمعنا على أن الجمع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: السبب الثالث، يعني من الأسباب المبيحة للجمع، المرض. والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال. والمراد بالمرض هنا المرض الذي يلحق بالإنسان المشقة فيما لو صلى كل صلاة في وقتها، إما بالذهاب إلى الجماعة أو بالطهارة أو بغير ذلك. والدليل على المرض عموم قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن سبب جمع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد أن يرفع الحرج عن أمته. فدل هذا على أن كل ما فيه حرج ومشقة فإنه يبيح الجمع، فيدخل في ذلك جمع المستحاضة، المرأة المستحاضة تجمع، وجمع الرجل المريض وما أشبه ذلك. إذن سبب الجمع قد يكون سبب الجمع مشقة التطهر كل وقت، فإذا كان المرأة يشق عليها أن تتطهر كل وقت، أو المريض يشق عليه أن تتطهر كل وقت، جاز له أن يجمع، أو كان يشق عليه أيضا أن يصلي كل صلاة في وقتها، يعني الطهارة لا تشق عليه لكن يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، نظرا مثلا لأنه يتلقى علاجات وما أشبه ذلك، فله الجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. نعم. قال: وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبقى إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحملة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض. ثم هو مخير في التقديم والتأخير. شوف، الاستحاضة نوع مرض، والحيض أمر طبيعي. فعندنا الاستحاضة والحيض. الحيض أمر طبيعي جبلي يعتاد الأنثى في أيام معلومة، أما الاستحاضة فالاستحاضة إيش؟ مرض. الاستحاضة مرض يصيب المرأة، فهي ليست أمرا طبيعيا. نعم. قال: ثم هو مخير في التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت، ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض، وإن كان الجميع عنده واحدا فالأفضل التأخير. نعم. إذن يفعل ما الجمع التقديم أو التأخير، يفعل الأرفق والأيسر به من تقديم أو تأخير، لعموم قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإن استويا التقديم والتأخير فالتأخير أفضل. لماذا كان التأخير أفضل مع أن التقديم فيه مسارعة ببراءة الذمة؟ نقول التأخير أفضل لأنه على وفق القياس. فهمتم؟ يعني الجمع بين الصلاتين نقول يجوز الإنسان يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. إذا تساوى الأمران فهل الأفضل أن يجمع جمع تقديم أو الأفضل أن يجمع جمع تأخير؟ المؤلف يقول يجمع جمع تأخير. لماذا؟ مع أن جمع التقديم فيه مسارعة ومسابقة إلى الخير وإسراع في إبراء الذمة، لأن يعني الإنسان لا يدري ما يعرض له. نقول إنما كان التأخير أفضل لأنه على وفق القياس، موافق القياس. ووجه ذلك أن جمع التقديم فيه تقديم للصلاة على وقتها من غير عذر، تقديم للصلاة على وقتها، وفعل الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح حتى لو كان معذورا. وأما التأخير فغايته إيش؟ أنه فعل الصلاة بعد خروج الوقت للعذر، وفعل الصلاة بعد خروج الوقت للعذر جازم بجمع. صحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. قال فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدته فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب فيكون ذلك الأولى والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم الجمع في المطر لما ذكر المؤلف التقديم والتأخير قال فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب، لأن الجمع لأجل المطر التأخير في الواقع ليس فيه تلك الفائدة، وفي فائدة أن الإنسان مثلا يعني يصلي جماعة ويؤخر ولا يشق عليه، لكن الفائدة الحقيقية هي في جمع التقديم. نعم. قال باب صلاة المريض إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه طيب وسلم. باب صلاة المريض، صلاة المريض مما تتغير به هيئة الصلاة من حيث الكيفية، من حيث الكيفية، والصلاة تتغير كمية أو كيفية أو هما معا بواحد من أسباب ثلاثة: السفر والمرض والخوف. فالسفر يغير الصلاة كمية من 4 إلى 2 ركعات، والمرض يغير الصلاة كيفية، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، تغيرت هيئة الصلاة. والخوف يغير هيئة الصلاة كيفية وكمية إذا كان في سفر، فقد يجتمع في صلاة الخوف التغيير من حيث الكمية والتغيير من حيث الكيفية. المريض يعني كيف يصلي المريض، واستفدنا من قوله باب صلاة المريض أن المرض لا يسقط الصلاة عن الإنسان، بل يجب على المريض أن يتقي الله عز وجل وأن يصلي على أي حال وعلى حسب حاله كما سيذكر. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة في هذا الباب، وهي أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فإن الصلاة لا تسقط على الإنسان، ما دام الإنسان يعي ويشعر وعقله معه فإن الصلاة لا تسقط. وبهذا يعني أو وبهذه المناسبة أنبه أن بعض المرضى تجد أنه إذا أصابه المرض لا يصلي حال مرضه بدعوى أن عليه نجاسة، أو أنه لا يستطيع الطهارة، أو أنه لا يستطيع الاستقبال، أو ما أشبه ذلك، وهذا خطأ. ولولا جهله بذلك لكان يعني على إثم عظيم وكبير، بل كبيرة من كبائر الذنوب أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. ولذلك ينبغي لعائد المريض، ولا سيما إذا كان المريض ممن يجهل ذلك، أن يسأله إذا كان طالب علم عن طهارته وعن صلاته، يعني عن أحكام عبادته، كيف تصلي، كيف تتطهر، لأنه ربما ألزم نفسه بالطهارة بالماء. يعني بعض المرضى ربما يأتي ويتطهر وهو على السرير، يعني يلوث هذا السرير بالماء، وبعضهم ربما شق على نفسه وذهب إلى دورة المياه للوضوء، وأثر هذا أيضا على ما كان متصلا به من المغذيات وغيرها. وبعضهم يتساهل فيدع الوضوء والطهارة بالماء مع قدرته عليه. فينبغي لمن عاد المريض أن يسأله عن طهارته وأن يسأله عن صلاته، وأن يبين له إذا كان يعني من طلبة العلم أنه يجوز له مثلا إذا كان لا يستطيع الطهارة بالماء أن يتيمم، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها أو يشق عليه أن يجمع بين الصلاتين. مسألة أخرى أيضا مهمة، وهي أن بعض المرضى يظن أن الجمع مرتبط بالقصر، فتجد أنه وهو في بلده منوم في المستشفى يجمع ويقصر، جمعه صحيح لأنه مريض، لكن القصر هذا من خصائص السفر. فإذا كان المريض قد نوم في بلده أو في مستشفى في بلده فإنه يجمع، لكن من غير قصر. أما إذا كان في غير بلده فيجمع ويقصر. نعم. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاكٍ، وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع. طيب يقول إذا عجز عن الصلاة إنسان قائما صلى قاعدا، ولكن ما ضابط العجز المبيح للقعود أو المسقط للقيام؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. وأحسن ما يقال أن الضابط في ذلك هو ما يذهب الخشوع، ما يذهب الخشوع. فإذا كان قيامه يذهب خشوعه بحيث أنه إذا قام لم يخشع بسبب مثلا ما يحصل له من ألم أو من دوران رأس أو ما أشبه ذلك، فإنه يصلي قاعدا. إذن الضابط في العذر المسقط للقيام في الفريضة، وردنا في الفريضة لأن النافلة لا يجب، الضابط في العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة هو ذهاب الخشوع، ذهاب الخشوع. فإذا كان قيامه يذهب خشوعه فإن هذا يبيح له. وهذه أيضا نأخذ منها فائدة أخرى وهي وجوب الخشوع، لأننا إذا أسقطنا عنه ركنا من أركان الصلاة فالركن لا يسقط إلا لأمر يا شيخ إخوان واجب، فلولا وجوب الخشوع لما سقط عنه القيام الذي هو ركن. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما، صل قائما، وقل قائما يعني على وصف القيام، فما دام أن وقوفه يسمى قياما فإنه يصلي. وقوله قائما وظاهره ولو مستندا أو متكئا، فإذا كان يستطيع القيام مستندا إلى شيء أو متكئا على شيء فإنه يجب. فلو قدر أنه يعني لو قام لو اتكأ على عصا أو استند على جدار تمكن من ذلك فإن ذلك واجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فإن لم تستطع يعني الصلاة قائما فقاعدا، وقال فإن لم تستطع وظاهره ولو كهيئة راكع، ولو كهيئة راكع، إذا كان يستطيع القيام ولو كهيئة راكع فإنه يجب. قال فإن لم تستطع وضابط عدم الاستطاعة ذهاب الخشوع فقاعدا. ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام صفة صلاته قاعدا، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى. قال فإن لم تستطع يعني قاعدا فعلى جنب، والأيمن أفضل. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك، وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع. فالأفضل إذا صلى قاعدا أن يكون حال القيام متربعا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ففي حال القيام يعني ما قبل الركوع وما بعد الركوع يكون متربعا، وفيما بين السجدتين كحاله بينهما يعني يجلس مفترشا إن قدر، يعني إذا كان يأتي بالسجود حقيقة فإنه بين السجدتين يكون مفترشا إن تيسر، وإن جلس متربعا فلا حرج. قال فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل سجوده أخفض بالركوع لأجل أن يتميز الركوع عن السجود. قال ويقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته، يقرب وجهه إذا كان بالإيماء يقرب وجهه حتى يكون إلى هيئة الساجد أقرب منه إلى هيئة الجالس. قال فإن سجد على وسادة بين يديه جاز، لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها، فهمتم؟ إذن سجود على وسادة جائز. والصحيح أن السجود على الوسادة مكروه، أقل أحواله أن يكون مكروها، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالوسادة لما رأى رجلا يسجد عليها في حديث عمران بن حسين، يعني أهو عمران أو غيره، رمى بها، ورميه إياها دليل على عدم ارتضاء لذلك، ولأن السجود على الوسادة فيه نوع من التنطع والتشدد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. إذن ليس من السنة أن يضع الإنسان إيش وسادة لأجل أن يسجد عليها، بل نقول تومئ إذا كنت لا تستطيع الركوع حقيقة، لا تستطيع السجود حقيقة، فإنك تسجد بالإيماء ولا ولا ولا حاجة أن تأتي بوسادة. طيب، وأما حديث عن أم سلمة فهذا الحديث أولا ينظر في صحته وثبوته، ثم لو قدر أنه صحيح فهو اجتهاد منها رضي الله عنها. قال ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه، يجعل أرفع لأجل أن ينزل إليها، لا يرفع الوسادة، لأن لو رفعها وركع ثم سجد لم يكن هناك تمييز بين الركوع والسجود، مفهوم هذه؟ يعني إذا وضع مثل هذه الوسادة لا يرفعها، لأنه إذا رفعها وسجدها كذا كان كهيئة الراكع، فلم يتميز الركوع من السجود، لكن نقول من الأصل هي ليست مشروعة. نعم. قال وإن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها، لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا، وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود. طيب، هذه مسألة مهمة. إذا أمكنه الصلاة قائما، يعني رجل يقول لو صليت وحدي صليت قائما، ولو ذهبت إلى صلاة الجماعة لصليت قاعدا، فماذا يفعل؟ العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال يصلي في بيته قائما محافظة على الركن وهو القيام، ومنهم من قال إنه يخير لأنه في كلا الصورتين يأتي بواجب ويترك واجبا. والصحيح في هذه المسألة أنه يصلي مع الجماعة، ووجه ذلك أنه مخاطب بصلاة الجماعة قبل أن يخاطب بالقيام. أنت الآن إذا أذن المؤذن تخاطب بحضور الجماعة، إذن خطابك بالجماعة سابق على مخاطبتك بالقيام، فيجب أن يصلي مع الجماعة. ولأن أيضا ولأن صلاته وحده تفوت به المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة، فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان لو صلى وحده تمكن من القيام، ولو صلى مع الجماعة لم يتمكن، يقول يصلي مع الجماعة على القول الراجح لوجهين. الوجه الأول أن صلاته مع الجماعة أن مخاطبته بصلاة الجماعة سابق على مخاطبته بالقيام، وثانيا أن صلاته وحده تفوت به المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة. نعم. قال أنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. نعم، يفعل واجب ويترك واجب، فهو إن صلى في بيته فعل واجبا وهو القيام، وترك واجبا وهو صلاة الجماعة، وإن صلى في المسجد فعل واجبا وهو الجماعة، وترك واجبا وهو القيام، فقالوا إنه مخير. نعم. أي بس بالأصل مأمور به، يعني قصده. قال وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره. نعم، يعني لو كان الإنسان لا يعجز عن القيام، فعجزه عن القيام لا يسقط عنه الركوع والسجود، بل يجب أن يركع حقيقة ويسجد حقيقة لا إيماء. فالإنسان الذي مثلا يقول أنا لا أستطيع أن أقوم في الصلاة، نقول أجلس صلي جالسا، لكن إذا جاء وقت الركوع وأن تستطيع الركوع يجب أن تقوم وتركع، ويجب أن تسجد، فيركع حقيقة ويسجد حقيقة، لأن سقوط فرض لا يسقط غيره، فإن سقط عنك القيام فسقوط القيام لا يسقط إيش الجلوس السجود والركوع. وهنا أيضا ننبه على مسألة وهي تساهل كثير من الناس الآن في الصلاة على الكراسي مما لم يكن معهودا قبل. يعني أنا بعض المساجد إذا دخلت تشاهد كل المسجد كراسي، ورجل يأتي مسافات بعيدة وإذا دخل المسجد صلى على الكرسي، وإذا خرج جلس يتكلم ويسولف مع صاحبه ربع ساعة، ما في مشقة، بس إذا جت الصلاة جت المشقة. ينبغي التنبيه، وأن الجلوس يعني صلاة الإنسان على الكرسي جالسا لا تجوز إلا إذا عجز، إذا كان عليه مشقة، والمشقة هي ذهاب الخشوع. يعني كونك لا تستطيع الركوع أو السجود لا يبيح ترك القيام، لأن العجز عن واجب لا يسقط واجبا غيره. نعم. وإن تقوس، قال وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر، وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، جاز ذلك لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض. طيب وإن تقوس ظهره فصار كالراكع، يعني الإنسان اللي ظهره متقوس الأحدب مثلا ماذا يصنع؟ يقول ركع، رفع حال القيام قدر طاقة، إن كان يستطيع أن يميز ميز، وإن كان لا يستطيع فإنه ينوي. فمثلا الإنسان أحدب هيئته وهو قائم كهيئته وهو راكع، هيئته وهو قائم كهيئته وهو راكع، نقول هنا ينوي الركوع، وينوي الركوع. ولهذا قال في المنتهى وينويه أحدب لا يمكنه، وبعضهم قال ويجدد أحدب الركوع بنية، في الإقناع يقول ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، يجدد أحدب الركوع بنية، ينوي كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. تقول جاءت الفلك قد تقصد واحد، جاءت الفلك قد تقصد عشر سفن، ما الذي يميز؟ النية. إذن الأحدب، الأحدب يقول ينوي، أو من تقوس ظهره ينوي. فهو إذا كان كهيئة الراكع مثل قرأ الفاتحة ورد أن يكبر يقول الله أكبر وينوي الركوع ولو لم يغير هيئته. يقول ثم انحنى في الركوع قليلا، وإن كان بعينه رمد، فقال ثقات من العلماء بالطب، وعلم من قول ثقات من العلماء بالطب أن قول غير الطبيب لا يعتبر، وهو كذلك. فمسألة أن الإنسان يأخذ بقول غير الأطباء في هذه المسائل لا، إنما تأخذ بقول الأطباء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما ما يفعله بعض الناس يفتي يقول أنا مجرب لا تسوي كذا، أنا حصل لي كذا وقال لي الطبيب لا تسجد. طيب قال لك الطبيب لا تسجد، قد يقول لي هذا أسجد. فليس ما تمنع منه يمنع منه غيرك، وليس ما يباح لك يباح لغيرك، الناس يختلفون. إذن في هذه المسألة ما يرجع إلى قول إيش العوام. فلو أن إنسان مثل حصل له مثل هذا وقال له شخص من العوام لا تسجد السجود يضرك، أو لا تركع الركوع يضرك، نقول لا يأخذ بقوله، وإنما يأخذ بقول من؟ الأطباء، لقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان يعني يسأل من كان عالما بهذا الشأن. يقول إذا قال له الطبيب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، وإن لم تصلي مستلقيا إيش فتتأخر، نقول يجوز. ولذلك نذكر ضابطا فيما يسقط الواجب على الإنسان، أن المرض الذي يسقط الواجب على الإنسان هو الذي لو فعله زاد المرض أو تأخر البر. فكل ما يزيد في مرض الإنسان أو يكون سببا في تأخر البر فهو عذر في إيش ترك الواجب الشرعي. هذه قاعدة عامة، متى كان فعل الواجب، متى كان فعل الواجب يزيد في المرض أو يؤخر البر فإنه يباح له ترك ذلك. مثال ذلك في الصيام، إنسان مثل مريض لو صام زاد المرض، أو لو صام تأخر البر بدلا من أن يبرأ في شهر يبرأ في شهرين، هذا عذر يبيح له إيش الفطر. إنسان أيضا فيه جرح في يده أو في أعضاء طهارته، لو أصاب الجرح، لو أصاب الماء الجرح تأخر البر بدل من يبرأ في شهر يحتاج ثلاثة أشهر، أو يزيد الجرح يتسع، يقول هذا عذر في ترك إيش التطهر بالماء إلى التطهر بالتيمم. كذلك أيضا القيام في الصلاة، لو أنه مثل عمل عملية في ظهره وقيل له إن ركوعك وقيامك يسبب لك زيادة المرض أو يتأخر البر فهذا عذر. إذن القاعدة العامة إذا كان فعل الواجب، إذا كان يترتب على فعل الواجب زيادة المرض أو تأخر البر فهو عذر في تركه. ومن أمثلة ذلك الطهارة بالماء، الصيام، القيام في الصلاة وغير ذلك. هذه قاعدة عامة والقواعد تفيدك أنها يعني أقول تشمل مسائل كثيرة، صور المسائل أقول لا تنحصر. والله أعلم. نعم. الصلاة إيش؟ ما في بأس. إيه؟ لا متورك يعني بدل التربع. إيه؟ على أي شوف سواء جلس مفترشا يعني إذا أبيح له الجلوس سواء جلس مفترشا أو متوركا أو متربعا، لكن الأفضل في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع أن يكون إيش؟ متربعا، وفي حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد أن يكون متربعا مفترشا أو متربعا أو متوركا. نعم نعم. لا يلزم لا يلزم نعم اي نعم. منين جبت ذي؟ اي والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فليعلم. هذا البيت اللي بيته. نعم. بعض المساجد كرسي له مكان سجود. اي هذا انا ما احسنت هذه النبه ايضا. يقول بعض الان اخترع واحد اخترع اختراع كراسي فيها محل سجود، نقول هذه مثل الوسادة تماما، مثل الوسادة. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي على وسادة وماذا صنع؟ رمى بها. فنقول هذه الكراسي الآن التي فيها محل سجود، محل سجود مثل حقة الطيارة اللي على الأكل، نقول هذه من باب التنطع، التنطع وهي إلى التحريم أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بها، ورميه إياها دليل على غضبه وعدم رضاه. فالحمد لله نقول أن تصلي على الكرسي والركوع والسجود تومي بهما، وأقول لا تشدد فيشدد الله عليك. أي واحد نشوف قال له مخترع اختراع ذا، قل هالاختراع ذا موجود ترى من قبل، يعني صورة الاختراع وجدت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مو يعني يبي يصير يعني شو يسمونه براءة اختراع.